بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم حديث واسع جدا عن كلام الإمام ابن هشام عن الموصول. حين يدرس علماء النحو المعارف، عندهم منهج خاص، يقولون المعارف في كلام العرب، الضمائر، أسماء الأعلام، اسم الإشارة، الأسماء الموصولة. هذا عند النحويين في من خلال المنهج العلمي المتبع عندهم. هذا البحث، حين قلت بحث واسع، لماذا قلت هذا الكلام؟ في القرآن الكريم ما يقرب من 1500 آية قرآنية فيها اسم موصول. معناها طالب العلم مني ومنكم سيوطن نفسه على معرفة 1500 آية فيها اسم موصول صريح، وسأبين هذا التحرير بدقة إن شاء الله. واسع، ما يقرب من 1500 آية، رصيد واسع. ماذا ندرس من خلال هذا الرصيد الواسع؟ ندرس الشكل، شكل الاسم الموصول من أول القرآن إلى آخره. جاءت كلمة الذي، ما تغيرت؟ التي، ما تغيرت؟ اللذان، بأي صيغة؟ صيغة التثنية بحالة الرفع. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، آية واحدة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، اللذان مبتدأ، جملة آذوهما الجملة الطلبية خبر. قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا، قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا، آية واحدة مفعول به. في مجال القراءة القرآنية، الإمام ابن كثير قارئ مكة شدد النون، واللذان شددها لسبب. قال حذفنا الألف، ألف التثنية حذفناها، جاء التعويض عنها بتشديد النون. هذا مجال لي، يعني مرحلة متقدمة إن شاء الله. إذن أمامي الذي لمذكر مفرد، أمامي التي، أمامي اللذان، أمامي اللتان بحالة النصب والجر، اللتين صيغة الجمع. في القرآن الكريم صيغة واحدة، الذين من أول القرآن إلى آخره، ما تغير. في كلام العرب عند قبيلة هذيل، قبيلة راقية في مكانتها وفي أخلاقها وفي لغتها، قبيلة هذيل استعملوا الذون، هذه الصيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم. شاعرهم ماذا قال؟ نحن الذون صبحوا الصباح، نحن الذون صبحوا الصباح، يوم النخيل، يوم من أيام العرب، يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون، ما الشاهد هنا؟ استعمل كلمة الذون كما نستعمل صيغة جمع المذكر السالم. في الإعراب نحن مبتدأ، الذون اسم موصول خبر مرفوع عن تفعيل الواو، صيغته صيغة جمع وذكر سالم. إذن ندرس ماذا في كل دروسنا؟ ندرس الشكل. الآن ما جمع كلمة التي؟ كم جمعا لكلمة التي؟ اللواتي. هذا الجمع لم يذكر في القرآن، اللواتي، هذا الجمع لم يذكر في القرآن. الجمع الآخر اللائي، اللائي بالهمز. الصيغة الثانية اللاتي، صيغتان في القرآن الكريم، سأبين أعداد هذه الآيات. نعم، إذن لاحظوا يا أكارم، حين أقول هذا العدد وردت كلمة اللائي في أربع آيات، وردت كلمة اللائي في أربع آيات، وردت كلمة اللاتي في عشر آيات، اللاتي وردت في عشر آيات، وردت بصيغة بإعرابين، الإعراب الأول مبتدأ والثاني صفة، ما تغير بعشر آيات. كلمة التي، كلمة التي وردت في 68 آية، التي وردت في 68 آية. كلمة الذي وردت في 304 آيات، في كم آية؟ 304 آيات. كلمة اللذان في آية واحدة ذكرتها قبل قليل، اللذان بالرفع، واللذين في آية واحدة، الذين في كم آية ترى؟ كترت عن 1500، 1073 آية. كلمة الذين 1073 آية. ما مجموع هذه الأسماء من القرآن؟ هذا الإحصاء أيها الأكارم ذكرته لكم، أنا من محبتي لدرس النحو ومن محبتي لتقريب الفائدة لطالب العلم أبين له مصادري. لا أقول هذا الدرس من إبداع أيمن أو فلان، هذا الإحصاء من كتاب اسمه معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. يكتب كلمة سوف مثلا، إن كلمة سوف وردت في 40 آية، يذكر هذه الآيات فقط. طالب العلم ماذا يفعل؟ أن يقول كلمة سوف ما إعرابها في 40 آية؟ هل جاءت مثلا خبرا لمبتدا؟ هل جاءت خبرا لإن؟ هكذا. إذن هذا الإحصاء من هذا الكتاب. ما المجموع عندكم؟ 1461 آية. إذن عدد وافق. الخطوة الأولى أيها الأكارم ندرس الصيغة، كيف نطق علماء القراءة بالاسم الموصول، كيف نطق؟ الذي ما تغيرت، اللذان فيها قراءتان، اللائي فيها أربع قراءات، اللائي أربع قراءات، هذا مجال آخر. إذن يا أيها الأكارم ندرس الشكل. ثانيا ماذا ندرس؟ الإعراب، المحل الإعرابي، المحل الإعرابي لألف وأربعمية وواحد وستين آية. ثالثا ما المعنى الذي حققه الاسم الموصول؟ هذا يكشفه علماء التفسير وعلماء البلاغة، يعني كتب النحو لا تذكر ما أسرار كلمة التي في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن في الآية بلاغة. في هذه الآية بلاغة، حذف الموصوف ادفع بالتي هي أحسن، حذف الموصوف أم لا؟ بالخصلة التي هي أحسن، بالفعلة التي هي أحسن. تركنا كل الموصوفات حتى ترد كلمة التي تدل على العموم. هذه واحدة، هذه لا نجدها في كتب النحو، كتب التفسير، كتاب الكشاف وما شابه ذلك. في القرآن حين قال وراودته التي هو في بيتها، ما قال راودته امرأة العزيز. هذا عالم النحو لا يذكره. عالم النحو يقول التي اسم موصول فاعل، أما صاحب المعاني صاحب البلاغة ما أسرار ذكر راودته التي هو في بيتها. هذا لي المفسر بعالم البلاغة. إذن أول رصيد مع طالب العلم المبتدئ نقول له انظر إلى الأسماء الموصولة في القرآن الكريم. هذه علماء النحو أصحاب استقراء كامل قالوا الأسماء الموصولة قسمان. القسم الأول نص على معين، كل ما ذكرته الآن نص على معين، يعني هذا اللفظ وراءه معنى معين. أسماء موصولة هي نص على معين. ماذا يقابل القسم الآخر؟ قال أسماء مشتركة. ما القسم الآخر؟ أسماء مشتركة. جاء أتوا بكلمة من وأتوا بكلمة ما، ألا نقول من اسم موصول بمعنى الذي؟ ألا نقول ما اسم موصول بمعنى الذي؟ ما الفرق بين كلمة الذي وبين كلمة من؟ كلمة الذي هي نص على معنى معين وراءه لفظ معين، أما كلمة من تستعمل لمفرد، تستعمل لمثنى، تستعمل للجمع، تستعمل للمؤنث. تصور إذا مشتركة، من في اللفظ واحد، في اللفظ واحد في القرآن، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك. من اسم موصول مبتدأ احتاج إلى صلة، يستمع، يستمع سيمر معنا، اسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. يستمع بصيغة الإفراد، يستمع هو، وكلمة هو عادت على من في اللفظ والمعنى. الآن شاهد آخر هو مثار السؤال والتفكير، ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون. أين السؤال؟ أين السؤال؟ السؤال من مفرد ويستمعون بصيغة الجمع، هذه التي نريدها. إذن كلمة من مفرد، جاءت كلمة يستمعون بصيغة الجمع، ماذا قال عالم النحو؟ قال حملناها على المعنى، حملناها على المعنى. الفرزدق حين قال في قصيدته المشهورة الشاعر والذئب تعشى فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، نكن مثل من يا ذئب، جملة اعتراضية، يصطحباني. من يصطحبان؟ لاحظوا أين السؤال. يصطحبان بصيغة التثنية والاسم الموصول من. ما الإجابة عندك يا عالم النحو؟ قال إن كلمة من مراد منها التثنية، كأنه يقول نكن مثل صديقين يصطحبان، نكن مثل صديقين يصطحبان. هذا عند عالم النحو أيضا تركيب فيه كلمة ماذا وكلمة من ذا. عند عالم النحو تركيب، هذا التركيب فيه كلمة ماذا وفيه تركيب من ذا. قال هذا التركيب فيه ما اسم استفهام، وذا بمعنى الذي. والتركيب الآخر من اسم استفهام وذا بمعنى الذي. ما دليله؟ من أين أخذوا؟ يعني من نحو سجل القاعدة من شاهد، الشاهد من كلام العرب، من القرآن، من الحديث النبوي. قال انظر إلى قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قراءة أبي عمرو بن العلاء، ويسألونك ماذا ينفقون، ضعوا بدل ذا الذي، ضعوا بدلها ويسألونك، يا سلام، ما الذي ينفقونه. إذن عالم النحو أخذ هذا التركيب وقال إن كلمة ماذا في هذه الآية وفي قراءة أبي عمرو، أقول في قراءة أبي عمرو لسبب، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو خبر لمبتدأ، الذي ينفقونه العفو، يعني ما زاد عن حاجتي وعن حاجتك للضروري الذي أتمسك به. و في قراءة الآخرين ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، صارت العفو مفعول به، وكلمة ماذا بكاملها مفعول به مقدم. هذه روعة النحو، هذه روعة النحو. ماذا اسم استفهام مبني على السكون مفعول به مقدم لكلمة ينفقون. ينفقون ما أخذ حقه، أين معموله؟ معموله تقدم عليه لأن له الصدارة. واضح أيها الأكارم؟ إذا عندنا كلمة من وعندنا كلمة ما وهي واسعة في القرآن، وعندنا كلمة ماذا وعندنا كلمة من ذا. هذا رصيد عالم النحو. أضاف الإمام سيبوي آية قرآنية في توجيهه أن هذا الاسم اسم موصول فيها، في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه الآية أيها الأكارم استحقت من المعربين صفحات طوالا، هذه الآية استحقت من المعربين. في درسنا نريد إعرابا واحدا، إعراب سيبويه ماذا قال؟ جعل الإمام سيبويه أي بمعنى الذي، لننزعن من كل شيعة الذي، صارت مفعول به، أي عند سيبوي اسم موصول مبني على الضم بمحل نصب مفعول به للفعل ننزعن. سنسأل سيبوي أين الصلة، سيقول لدينا مبتدأ محذوف هو وكلمة أشد خبر. إذن في هذه الآية وفي هذه القراءة المتواترة أيهم، أي اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم بمحل نصب مفعول به، أين الصلة؟ قال صلة مبتدأ محذوف هو أشد الخبر. هذا رصيدنا في هذا المجال. الإمام السيوطي أيها الأكارم، الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب سماه الأشباه والنظائر، كتاب الأشباه والنظائر. لم يؤلف في النحو العربي نظير لهذا الكتاب الأشباه والنظائر، كتاب أغلى من الذهب، ولا يعرف قيمته إلا من أدرك جهود السيوطي فيه، وأدرك قيمة الجمع، وأدرك نفاسة الكتب والمصادر التي رجع إليها. أتى بجزئية رائعة جدا، جزئية تتعلق بطريقة عرض لمباحث النحو. قال: باب الوصلات في كلام العرب. لاحظوا العنوان الرائع، ماذا كتب العنوان؟ باب الوصلات، الوصلات في كلام العرب، طريقة عرض مميزة. نعم، يعني إنسان عادي يقول لي يا أستاذ الوصلات نحن نستعملها في الكهرباء، وصلة كهربائية قاطعة، الآن السيوطي يستعملها في مجال النحو. نعم، ماذا قدم الإمام السيوطي في هذا البحث الممتع؟ قال: كلمة أي في أسلوب النداء وصلة. ما رأيكم؟ أي في أسلوب النداء وصلة، ليست هي المنادى الأصلي يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. الآن صح، كلمة يا هي أداة نداء، المنادى الحقيقي ما هو؟ الرسول، النبي، النفس. لكن هل ينادي العرب الاسم المعرف بأل؟ ماذا فعل؟ أدخل الواسطة، الوصلة. كلام رائع، وصلة. أي وصلة في إيه؟ وصلة بين جانبين، بين كلمة يا والمنادى. كلام صحيح. يعني ما عندنا في كلام العرب يا الرجل تعال، يا الرجل تعال، يا النفس المطمئنة، لا، يا أيتها النفس المطمئنة. كلام رائع. هي جزئية. قال: حروف الجر وصلات في كلام العرب. رائع. هل قال العربي كتبت القلم؟ اللي مو عبارة عربية. هل أقول كتبت القلم؟ أحتاج إلى واسطة، أحتاج إلى وصلة. ماذا قال سيوطي؟ الوصلات حروف الجر. في درسنا الاسم الموصول، لاحظوا التسمية، موصول وواصل، موصول وواصل، موصول بجملة وواصل لكلام سابق. موصول اسم مفعول، موصول بجملة وواصل بكلام سابق، هذا شأنه في كلام العرب. إذن كلام السيوطي كلام ممتع أم لا؟ وكلام منهجي وطريقة عرض، فنان الإمام السيوطي، فنان في عرضه للنحو، خاصة في هذا الكتاب إشباه النظائر، كتاب لا نظير له نهائيا. الآن في بداية الدرس قلت بحث هام وواسع، لماذا قلت هذا الكلام؟ عدت إلى كتاب اسمه التذييل والتكميل، التذييل والتكميل، شرح كتاب التسهيل لابن مالك، التسهيل لابن مالك، التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي، أكبر علماء الأندلس، شيخ شيوخ العربية على الإطلاق. في هذا الكتاب التذييل والتكميل، الجزء الثاني منه، من الصفحة 5 حتى الصفحة 180، كم صفحة؟ 175 صفحة. ماذا قال؟ باب الموصول. ما إلهي، ماذا قال؟ باب الموصول، 175 صفحة. يعني أذكى مدرس يستطيع إعطاء درس الموصول بساعة، يقول لك الشكل، المحل الإعرابي، انظر إلى جملة الصلة، انظر إلى العائد. ماذا كتب؟ لا، ما ترك جزئية، ما ترك لغة من لغات العرب، ما ترك قراءة من قراءات القراء الكرام، متواتر، ما ترك جزئية. والبحث ماذا؟ بحث واحد من ضمن أبحاث. الآن منهج آخر فيه متعة، وفيه تشوق، وفيه ما يشبه السحر، سأقدمه لكم من خلال قصة جرت بين ملك وشاعر. سأقدم لكم الآن في مسك الدرس مسك الختام هذا البحث الممتع من خلال قصة واقعة حال بين ملك الملك المعظم وبين شاعر الشام شرف الدين ابن عنين، الشاعر ابن عنين شاعر الشام في القرن السابع وديوانه مطبوع. هذه القصة أيها الأكارم متعة أدبية وراءها مغزى. الإمام المعظم إمام الشام ومصر كان محبا للعلم ومشجعا للعلماء، هذه مزية رائعة في الأمير والملك، كان محبا للعلم ومشجعا للعلماء، خصص جائزة قيمة وخلعة سنية أو خلعة سنية بدلة بالآلاف لمن يحفظ كتابا مفصل. كتاب المفصل لمن؟ المفصل في صنعة العربية للإمام الزمخشري، كتاب تعليمي رائع. خصص جائزة قيمة، لو قلت لكم سأخصص لكم 1,000,000 ليرة لمن يحفظ كتاب الجمل للزجاجي، ألا نتنافس في هذا الأمر؟ ماذا هو ماذا فعل؟ خصص هذه الجائزة القيمة لمن يحفظ كتابا مفصلا. تنافس الأدباء الشعراء، تنافس الناس، هو يريد أن يرتقي بدولته خلال العلم، تنافس الناس ليحفظوا كتاب المفصل. قال أحد أصدقاء الملك والشاعر بن عنين كان مصابا بوعكة، كان مريضا لم يستطع أن يحفظ كتاب المفصل. والشاعر كما تعلمون صاحب ذكاء وصاحب حنكة، ماذا فعل؟ نظم بيتين من الشعر، نظم بيتين من الشعر تقدمة للملك، وأرجو أن توطنوا أنفسكم لحفظ هذين البيتين بسرعة. نظم بيتين من الشعر تقدمة لمن؟ للملك. ماذا قال؟ انظر إلي بعيني مولا لم يزل يولي الندى، يولي الندى وتلافى قبل تلافي. انظر إلي بعيني مولا لم يزل يولي الندى وتلافى. كيف كتبتم تلافى؟ بفتحة، أحسنت، نجحت بالنحو. وتلافى فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفتحة دليل على الحرف المحذوف. وتلافى قبل تلافي. البيت الثاني، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي. من سجل البيتين؟ أنت سجلت بحفظك، أقرأ لنا البيتين. قبل تلافي من أي بحر؟ هلا الصيف، هلا لازم تعرف البحور من أي بحر؟ من بحر الكامل. نعم، انظر إلي بعين مولى لم يزل يولي الندى وتلافى قبل تلافي. للثاني دعائية دعائية فاغنم دعائية والثناء والثناء الوافي. سجلنا البيتين. انظروا من حول الملك ظن أن الشاعر يهزأ بالملك، انظر إلي وأنا كالذي، لكن الملك ملك حتى في فهم العربية، الملك المعظم ملك حتى في فهم العربية. استقرأ وتدبر البيت الثاني حين قال أنا، مو هو مريض، قال أنا كالذي، الذي مو اسم موصول، قال له يحتاج ما يحتاجه، الاسم الموصول يحتاج إلى محل إعرابي ويحتاج إلى صلة ويحتاج إلى عائد. فماذا قال له؟ أنا كالذي، يعني أنا كالاسم الموصول يا أيها الملك، أنا كالاسم الموصول يا أيها الملك. الاسم الموصول يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى صلة وعائد. مو قال له أنا مريض، المريض يحتاج إلى من يعوده يزوره. هي الآن الملك ماذا قال لصحبه؟ تفضلوا. أخذ صحبه إلى بيت الشاعر، طلع طرق الباب. الملك أهلا وسهلا، قال له أنت الذي، تمام، أنت الذي وأنا العائد يزوره، وأنا العائد، وهذه الصلة، وهذه الصلة، وقد عيناك، وقد عيناك قاضيا أو معينا برسم بمهمة معينة في المكانة الفلانية، محل الإعرابي، عيناك. هذا الكلام الرائع أيها الأكارم يعني مشوق، عرض لدرس نحو لكن ليس من كتب النحو. هذه الحادثة من ذكرها؟ ذكرها ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، والأبيات والبيتان ذكرا في ديوان الشاعر. هذا الديوان أظن طبع في مجمع اللغة العربية. الآن هذا التشويق لطلاب العلم، لمبتدئ لمتوسط، ماذا نفعل للدرس القادم؟ ماذا نفعل أيها الأكارم؟ لا تكاد صفحة في القرآن تخلو من اسم موصول، لا تكاد. إذن طالب العلم أولا يستخرج الاسم الموصول من هذه الصفحة، ما الشكل؟ ثانيا ما المحل الإعرابي؟ ثالثا أين جملة الصلة؟ أين العائد؟ المرحلة التي هي أرقى، هل في الآيات القرآنية بلاغة معينة؟ يعني هل حذف ما قبل كلمة الذي؟ هل حذف؟ إذا سورة قرآنية بدأت بكلمة الذي أو الذين، سورة سيدنا